نفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فنذر الذين لا يرجون كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما كذلك نجزي القوم المجرمين ثم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل Oh. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. فَمَنْ What? ومنهم من أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وهم لا يظلمون. ألا وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كُنْتُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون ما جاء السحرة

أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما وأمير يصيب به من يشاء من عباده وهو واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله.